الكروه هذه رساله من رؤيه محمد الحسين من الموت في العراق. كل رؤيه في ساعته بمعنى تنصح الشخص الذي يمشي في الطريق او في طريق فيه محلات البيع والصنوع الى الجهتين، هل يلزم ان يغير طريقه وهل يعتمد على مساله من قربها في دولة الكروه؟